فاكس ميندلم يقول: والدي رجل كبير ويرغب أن يصلي التراويح، وهذه الأيام برودة شديدة وأخاف عليه وفيه مشقة لركوبه السيارة، فهل ألبي طلبه بأن يؤدي التراويح في البيت؟ الآن أيهما أفضل، أن يصلي في البيت أو في المسجد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في المسجد أفضل بلا شك، والحمد لله إذا حصل له شيء من الأذى من البرد فهو أطمن لأجره. ولهذا جاء في الحديث في الرباط، نعم، قال: إصباغ الوضوء على المكاره. وفي بعض الأحاديث: إصباغ الوضوء في السبرات. الله أكبر. يعني في البرد. نعم، إن كان يلحقه ضرر فهنا نقول لا، ارفق بنفسك، صلي في البيت. الحمد لله. وأما مجرد المشقة والأذى مع عدم الضرر